مغفرة وأجر عظيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yeah. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Thank you. أَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا صدق الله العظيم.